بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر، وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد. أعد. وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنه كان يصلي 13 ركعة، يصلي 13 ركعة، وهذا أعلى شيء جاء عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله 13 ركعة و11 ركعة و9 ركعات و7 ركعات، فالسبع هي أقل شيء ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، و13 هي أكثر شيء ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه بعدما ذكر صلاة 13 ركعة قال إنه بعد ذلك يعني كان صلى ركعتين، يعني يصليهما جالسا، يصليهما جالسا، وإذا أراد أن يركع قام، ثم بعد ذلك ركعتي الفجر. معلوم ركعتي الفجر هذه لا علاقة لها بصلاة الليل، وإنما هي من صلاة النهار، لأنها تابعة لصلاة الفجر، وهي لا تكون إلا بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر ودخول النهار الذي يحصل عنده الإمساك للصائم. فيكون معنى ذلك أن ذكره يعني هذا ذكر اعتبار أنه كأن هذه لا علاقة لها بصلاة الليل، وإنما صلاة الليل هي 13 ركعة ثم الركعتين اللتين بعدها. ومعلوم أن الرسول جاء عنه آخر صلاة الليل: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأنه يعني يوتر في آخر صلاته، لكنه فعل هذا في بعض الأحيان للجواز، وبيان أنه جائز الإنسان إذا صلى صلاة الليل وأوتر فإنه يجوز له أن يصلي بعدها، يجوز له أن يصلي بعدها، ولكن هذا ليس هذا هو العادة المستمرة، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، وإلا فإن العادة المستمرة أو الغالب من فعله أنه الوتر هو آخر شيء، ولكنه فعل هذا في بعض الأحيان للجواز، وليس هذا باستمرار ودائم. وأما قوله كان يعني في أول الحديث الذي قد يفهم منه أن هذا عادته وأن هذه طريقته، فمعلوم أن كان أحيانا تأتي ويفاد ويراد بها الاستمرار، وأحيانا تأتي ويراد بها المرة الواحدة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف البيت. فقولها ولحله قبل أن يطوف البيت معلوم أنه صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، ويعني حجة الوداع، فإذا قوله ولإحرامه معنى أنه حصل لمرة واحدة، حصل منه لمرة واحدة، وهو كونه عليه الصلاة والسلام عائشة طيبته بعدما رمى الجمرة وحلق رأسه ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة، فإنها طيبته لحله بعد أن رمى وحلق، طيبته يعني قبل طوافه بالبيت، قبل طوافه بالبيت. ومعنى ذلك أنه أطلق على أو الذي كان على المرة الواحدة، فعلى هذا لا يقال أن هذا من ديدنه، وأنه كان يصلي بعد الوتر يعني هاتين الركعتين اللتين وصفتهما عائشة، وأنه كان جالسا، وأنه إذا قام يعني أنه إذا أراد أن يركع قام. فهذا يدلنا على أن هذا ليس من عادته، وليس وإنما يفعله في بعض الأحيان لبيان الجواز، وهو كونه يصلى بعد يجوز أن يصلى بعد الوتر، ويجوز أن يصلي الإنسان قاعدا. نعم. وعن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 97 و11 سوى ركعتي الفجر. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام يعني صلى 97 و19 و11، وأيضا جاء صلى 13، وجاء أيضا صلى 13. فإذا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم منحصرة في أربعة أشياء في الليل: كان يصلي 7 أحيانا، وأحيانا يصلي 9، وأحيانا يصلي 11 وهذا هو الكثير، وأحيانا يصلي 13، وأحيانا يصلي 13. فإذا هذا هو هذه أفعاله صلى الله عليه وسلم، هذه أفعاله صلى الله عليه وسلم، يعني 97 و11 و13. نعم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. ثم ذكر هذا الحديث: لا وتران في ليلة، يعني الوتر مرة واحدة، الوتر مرة واحدة، ولكنه إذا أوتر ثم أراد أن يصلي يصلي، ولكن لا يوتر مرة ثانية، لا يوتر مرة، مثل ما حصل في الحديث الأول الذي قبل هذا أنه صلى 13 ثم صلى ركعتين وهو جالس ما أوتر بعده. يعني فالوتر يعني ما يكون مرة واحدة، وإذا صلى الوتر الإنسان في أول الليل وقام وأراد أن يصلي يصلي ما شاء، لكنه لا يختم صلاته الأخيرة هذه بوتر، لأنه لا وتران في ليلة، الليلة الواحدة فيها وتر واحد وليس فيها وتران. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الركعات الثلاث الأخيرة التي كان يعني يختم بها صلاته في الليل، وأنه كان الغالب عليه أنه كان يصلي 11، فكان يصلي يعني 8 2 2 2، ثم يأتي بعد ذلك ويصلي 3، وهذه 3 يجوز أن يجعلها يعني بتسليمتين، بأن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ويسلم، ويجوز أن يجعلها كلها في تسليمة واحدة، في تسليم واحد، بأن يسردها سردا ثم يأتي، كما جاء في هذا الحديث أنه كان 3 ركعات الأخيرة التي بعد 8 كان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وأحيانا وهو الغالب كان يأتي بها مفصلة بأن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعة ويسلم، وهذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون بسلم واحد كما جاء في هذا الحديث أنه لا يجلس إلا في آخرها، لا يجلس إلا في آخرها، لكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يجمع الثلاث مع بعض، وإنما يفعله في بعض الأحيان، وأما الركعتين ثم يسلم ثم ركعة ويسلم هذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء في حديث ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مبيته عند خالته ميمونة، ليعرف ماذا ليعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه أنه صلى 13 ركعة ركعتين 6 مرات ثم يأتي بركعة واحدة التي هي يختم بها صلاته إلى الليل فتكون وترا له عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، وهذا ليس الغالب على فعله، الغالب على فعله 11، كما جاء في حديث عائشة ما كان صوم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يعني غالبا، وإلا فإنه قد جاء عنه أنه صلى 13 ركعة كما جاء في حديث ابن عباس وكما جاء في هذا الحديث. وذكر في هذا الحديث أنه يصلي ثمانيا ثنتين ثنتين في 4 تسليمات، ثم يصلي ثم يأتي بخمس لا يجلس إلا في آخرها. فإذا يعني إذا يعني صلى ثمانيا يمكن أن يصلي بعدها 3 ولا يجلس إلا في آخرها، ويمكن أن يصلي أيضا يعني 5 لا يجلس إلا في آخرها. معناه إذا كان صلى 13 يصلي 8 ثم يأتي بالخمس التي هي الوتر، التي هي يعني مسرودة يعني يختم بها وهي وتر، أو يعني أنه إذا صلى 8 يصلي 3 مسرودة وهي وتره عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله يعني صلى يعني وتره وصلاته من الليل، جعلها في أول الليل، وجعلها في وسط الليل، وجعلها في آخر الليل، يعني كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على الجواز. وانتهى وتره إلى السحر، يعني معناه أن هذا الذي كان يعني الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان وتره يكون في آخر الليل، أنه كان في آخر الليل على يعني أن وتره يكون في آخر الليل. فيكون معنى ذلك أن الإنسان له أن يصلي صلاة الليل وآخرها الوتر في أول الليل، وكذلك في وسطه، وكذلك في آخره، ويمكن أن يصلي بعضها في أول الليل وبعضها في آخر الليل، لكن يعني تكون آخر صلاته بالليل وترا، وهذا في الغالب، وإلا فإنه قد جاء ما يدل على أنه يصلي بعد الوتر يعني ركعتين كما في الحديث الأول الذي مر بنا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ثم ذكر هذا أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني معناه أن الوتر محله الليل، ويعني وأنه ينتهي وقته يعني في الصباح، إذا دخل وقت الفجر انتهى وقت الوتر، انتهى وقت الوتر. فيعني فالإنسان يأتي بوتره قبل أن يصبح، وقبل أن يأتي يعني وقت صلاة الفجر، قبل أن يؤذن للفجر، لأن هذه صلاة الليل. ولكنه إذا إذا إذا إذا حصل أنه ما تمكن من الـ من من الإيتار قبل أن يطلع الفجر وطلع عليه الفجر ولم يوتر، فإنه يصلي من الضحى 12 ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم عادته 11، فكان يقضيها يعني، ولكن يضيف إليها ركعة لأنه حتى لا يكون وتر في النهار، لأن النهار لا ليس فيه وتر، وإنما الوتر يعني هو في الليل، ووتر النهار يعني ما هو صلاة المغرب، صلاة المغرب هي وتر النهار، لأنها تكون في آخر النهار، لأنها تكون في آخر النهار. فإذا الوتر يعني إنما يعني إنما يكون يعني في قبل طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر فات وقت الوتر، ولكنه يقضيه قضاء ويضيف إليه ركعة في الضحى، لأنه كان من عادته أن يصلي 11، فإذا لم يتمكن فإنه يصلي من النهار 12 ركعة، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان عادته أن يصلي 3 فإنه يصلي في الضحى وفاته الوتر يصلي في الضحى 4، وإذا كان من عادته أن يصلي 5 فإنه يصلي 6 في الضحى، وإذا كان من عادته يصلي 7 يصلي يعني 8 في الضحى، وهكذا. نعم. وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه في الأول وروى نعم مسلم نعم نعم. ثم ذكر هذا الحديث أن الذي فيه الترغيب في أن يكون آخر صلاة الليل الوتر أنه يكون في آخر الليل، وأن صلاة يعني في آخر الليل، ولكنه يعني له أن يفعل ذلك في أول الليل، وله أن يفعل آخر الليل، ولكن من يعني غلب على ظنه أنه يقوم فإنه يؤخر، وأما إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقوم ويصلي صلاته في آخر الليل فإنه يوتر آخر الليل، وهذا هو الذي أوصى به صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه كما سيأتي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وقال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ، ولم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه، وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن عدي: هو عندي ثبت صدوق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. ثم ذكر هذا الحديث الذي قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر، لأن صلاة الليل والوتر إنما هي بالليل، وإذا طلع الفجر دخل النهار، فذهب وقتها، ذهب وقتها، لكن يعني وقتها أداء، لكن كونها تقضى فقد ثبت في صحيح مسلم كما أشرت إليه، يعني كما مر أو كما أشرت إليه، وأنه جاء في صحيح مسلم أنه إذا كان شغله يعني شيء عن صلاته بالليل فإنه صلى من النهار 12 ركعة، لأنه كان يصلي 11 فيضيف إليها ركعة. وعلى هذا فإنه إذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة الليل أداء، صلاة الليل والوتر أداء، ولكنها تقضى، ولكن قضاءها ثابت بالسنة كما في صحيح مسلم أنه يصلي من النهار 12 ركعة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقد ضعفه بعض الآئمة، وروي مرسلا، وإسناد أبي داود لا بأس به. وهذا الحديث يعني يدل عليه أو على ما جاء فيه حديث الذي في صحيح مسلم والذي أشرنا إليه، وأنه إذا يعني شغل أو شغل عن صلاته من الليل فإنه يصلي من النهار 12 ركعة، ومعنى ذلك أنه يذهب وقت الأداء، وأما وقت القضاء فإنه قد جاء في صحيح مسلم ما يدل عليه، وهو أنه كان يصلي من النهار 12 ركعة، يعني 11 التي كان يصليها من الليل ويضيف إليها ركعة حتى لا يكون وترا بالنهار. وقد روى ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. ثم ذكر هذا الحديث: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، يعني لا وتر له أداء. من أدرك الصبح يعني جاء الصبح وطلع الفجر وهو لم يوتر، فلا وتر له يعني لا وتر له أداء، ما يروح يصلي الوتر بعد طلوع الفجر، وإنما يعني يمكن أن يقضيه من في الضحى، يعني بحيث يضيف إليه ركعة، إذا كان يصلي ثلاثا يصلي أربعا بتسليمتين، وإذا كان يصلي خمسا أربعا يصلي خمسا، وإذا كان يصلي خمسا يصلي ستا بثلاث تسليمات، وهكذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.